أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام مستمرا في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وذكرنا أن في المقام ثلاثة مطالب: المطلب الأول، هل أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده العام؟ والمطلب الثاني، هل أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده الخاص؟ والمطلب الثالث، في ثمرة المسألة، في ثمرة القول بالاقتضاء أو عدم الاقتضاء. تطرقنا إلى المطلب الأول وشرعنا في المطلب الثاني، وقلنا أنه استدل لإثبات اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص بدليلين. تقدم الدليل الأول وهو مسلك الاستلزام. الدليل الثاني وهو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بمسلك المقدمية. هذا الدليل تطرق إليه السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، وحاصل هذا الدليل هو عبارة عن مجموع ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، إن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، لأن الصلاة والإزالة ضدان، فيكون ترك أحد الضدين وهو ترك الإزالة مثلا مقدمة للضد الآخر، مقدمة للإزالة. المقدمة الثانية، مقدمة الواجب واجبة، وبناء على ذلك نقول ترك الصلاة بما أنه مقدمة للإزالة، من باب أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، فترك أحد الضدين أي ترك الصلاة مقدمة للضد الآخر وهو الإزالة. المفروض أن الإزالة واجبة، الإزالة بما أنها واجبة تكون مقدمتها وهو ترك الصلاة واجب، لأن مقدمة الواجب واجب، فبما أن الإزالة واجبة فمقدمها أو مقدمتها وهو ترك الصلاة يكون واجبا. فحصل عندنا الآن أن ترك الصلاة يكون واجبا. إذا وجب ترك الصلاة، نقيضه أي ضده العام يكون محرما، لأن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا كان ترك الصلاة واجبا، لماذا هو واجب؟ من باب وجوب المقدمة. فبما أن ترك الصلاة واجب يكون نقيضه أي ضده العام محرما. ما هو نقيض ترك الصلاة؟ فعل الصلاة. إذا كان ترك الصلاة واجبا كان فعل الصلاة محرما، من باب ماذا؟ من باب إذا وجب الشيء حرم نقيضه حرم ضده عام، فثبت أن الصلاة محرمة. تكون محرمة، وهو المطلوب أنه عند وجوب الإزالة تكون الصلاة وهي ضد الإزالة حرام. قال الدليل الأول وهو مكون، عفوا الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا. الأولى إن ترك أحد الضدين أي ترك الصلاة، أحد الضدين، الضدان ما هما؟ الصلاة والإزالة. فترك أحد الضدين أي ترك الصلاة مقدمة لضده أي مقدمة لفعل الإزالة. الثانية إن مقدمة الواجب، الواجب ما هو؟ الإزالة. مقدمة الواجب ما هي؟ ترك الصلاة، تكون واجبة. إن مقدمة الواجب، مقدمة الواجب أي ترك الصلاة واجبة، وعليه بناء عليه فترك الضد الخاص أي ترك الصلاة، الضد الخاص هو صلاة، فترك الصلاة للواجب يكون واجبا من باب وجوب المقدمة. موافقة الشمس خالد. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص، إذا وجب ترك الضد الخاص أي ترك الصلاة حرم نقيضه. ما هو نقيض ترك الصلاة؟ إيقاع الضد الخاص أي إيقاع الصلاة. إيقاع الصلاة نقيض لترك الصلاة. لماذا إذا وجب ترك الضد الخاص حرم نقيضه؟ من باب أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وبذلك يثبت المطلوب وهو حرمة الصلاة عند وجوب الإزالة. قد يقال أننا نستطيع أن نشكل على هذا الدليل في مقدمته الثالثة. المقدمة الثالثة كانت تعتمد على أن الأمر بشيء يقتضي حرمة ضده العام. نحن أثبتنا في المطلب الأول أنه إذا وجب الشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وإذا سقطت المقدمة الثالثة إذا سقط الاستدلال بهذا الدليل. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه قال أن هذا الدليل يمكن أن يستغني عن المقدمة الثالثة ليثبت المطلوب، فحتى لو أشكلنا على المقدمة الثالثة وأسقطنا المقدمة الثالثة يمكن أن نصل إلى المطلوب، ولهذا ليس مهما وجدت المقدمة الثالثة أم لم توجد المقدمة الثالثة. بيان الاستغناء عن المقدمة الثالثة يتضح من خلال هذا الأمر، وهو في مبحث الترتب قلنا إذا تزاحم أمران كالأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، قلنا مقتضى قواعد التزاحم تقديم الأهم على المهم، ويكون المهم مأمورا به بالأمر الترتبي عند عدم الاشتغال بالأمر الأهم. هذا ما ذكرنا في مبحث الترتب، حيث ذكرنا أن الصلاة لا يسقط وجوبها، إنما تكون الصلاة واجبا عند عدم الاستغلال بالأهم وهو إزالة النجاسة عن المسجد، وهذا معناه الأمر الترتبي. بناء على ذلك لو تزاحمت الإزالة مع الصلاة وترك المكلف الإزالة واشتغل صلاته تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ تكون صحيحة. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة لم يسقط بل بقي وتحقق موضوعه، لأن موضوعه هو عدم الاشتغال بالإزالة، والمفروض أن المكلف ترك الاشتغال بالإزالة، إذن فتحقق موضوع الصلاة فصلى، فما أتى به كان مصداقا للمأمور به. هذا ما تقدم في مبحث الترتب. هنا نقول هذه الصلاة إنما تكون صحيحة إذا لم نقل بالاقتضاء، أما إذا قلنا بالاقتضاء لا تكون الصلاة صحيحة. لماذا؟ وهذه هي ثمرة المسألة، مسألة بحث الاقتضاء، اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده. كيف؟ لأننا إنما صححنا الصلاة التي جاء بها المكلف عند ترك الإزالة بلحاظ أن الأمر باق على حاله لم يسقط. إذا قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي يقتضي حرمة الصلاة، فإذا وجبت الإزالة الصلاة ماذا سوف يكون حكمها؟ بناء على الاقتضاء يكون محرما. فإذا كانت الصلاة محرمة هل ما أتى به مصداق أو ليس مصداقا؟ ليس مصداقا، لأن الأمر قد سقط وأصبحت الصلاة محرمة. فإذا كانت الصلاة محرمة إذن هذه الصلاة التي صلى بها ليست مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به بالأمر بالصلاة قد سقط. كيف سقط؟ عند الأمر بالإزالة على القول بالاقتضاء. أما إذا لم نقل بالاقتضاء، بمعنى تجب الإزالة ووجوب الإزالة لا يقتضي حرمة الصلاة، بمعنى آخر يبقى الأمر على حاله، فإذا بقي الأمر على حاله وأدى المكلف الصلاة عند عدم الاشتغال بالإزالة الأهم، ما جاء به كان مصداقا للمأمور به. واضح شيخ أحمد؟ إذن هل هي ثمرة المسألة على القول بالاقتضاء وعلى عدم القول على القول بالاقتضاء لا يمكن القول بالترتب، لا يمكن أن يقال الصلاة واجبة عند عدم الاشتغال بالإزالة، أما على القول بعدم الاقتضاء يمكن القول بفكرة الترتب. إذا اتضح هذا الأمر نقول في المقام، المقدمة الثالثة من خلالها أثبتنا حرمة الصلاة. بأي لحاظ؟ قلنا بما أن ترك الصلاة واجب فيقتضي وجوب ترك الصلاة حرمة بما أن ترك الصلاة واجب. لماذا ترك الصلاة يكون واجبا؟ لأنه مقدم لواجب فيكون ترك الصلاة واجبا. إذا كان ترك الصلاة واجب وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وترك الصلاة ضدها العام أي نقيضها فعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة محرما. إذا كانت الصلاة محرمة إذن لا يصح الأمر بالصلاة بنحو الأمر ترتبي، لا يمكن أن يقال تجب عليك الصلاة إذا لم تشتغل بالإزالة لأن الصلاة أصبحت محرمة. هذا كان مقتضى المقدمة الثالثة. إذن بناء على المقدمة الثالثة لا يمكن القول بفكرة الأمر ترتبي. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه حتى بناء على المقدمة الثانية لا يمكن القول بالأمر ترتبي، حتى بناء على المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية ماذا كانت تنص عليه؟ تنص أن ترك الصلاة واجب من باب مقدمة الواجب. إذا كان ترك الصلاة واجبا هل يمكن الأمر بالصلاة؟ لا يمكن، لا يستمع. أنت مأمور بترك الصلاة ومأمور بأداء جمع بين نقيضين. إذا كان ترك الصلاة واجبا لا يصح الأمر بالصلاة بالأمر ترتبي، لأنه لا يستمع الأمر بالصلاة مع الأمر بترك الصلاة. إذن حتى بناء على المقدمة الثانية تؤدي نفس نتيجة المقدمة الثالثة. نتيجة المقدمة الثالثة ما هي؟ أن الصلاة إذا كانت حراما لا يصح الأمر بالصلاة بنحو الأمر ترتبي، لأنه لا يستمع الحرم مع الأمر مع الوجوب. كذلك المقدمة الثانية كانت تنص على ماذا؟ تنص المقدمة الثانية على أن ترك الصلاة واجب. ترك الصلاة إذا كان واجبا لا يجتمع مع الأمر بالصلاة، لا يجتمع أمر بالترك وأمر بالفعل، جمع بين نقيضين، فلا يصح الأمر بالصلاة عند وجوب تركها بالأمر الترتبي. إذا نفس ما أدت إليه المقدمة ثالثة، ولهذا نقول يمكن الاستغناء عن المقدمة ثالثة لأن نتيجتها تؤديه المقدمة ثانية. قال وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، أي وجوب ترك الصلاة، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي الثمرة بناء على القول بالاقتضاء؟ اقتضاء ماذا لأي شيء؟ اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. ما هي الثمرة؟ قال وهي عدم إمكان الأمر بالضد، يعني عدم إمكان الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به، أي الأمر بالصلاة مع حرمة الصلاة، هذا بلحاظ المقدمة الثالثة، لأن المقدمة الثالثة أثبتنا فيها حرمة الصلاة، الحرمة لا تجتمع مع الأمر بالصلاة ولو بالأمر الترتبي. كذلك لا يمكن الأمر بالصلاة مع الأمر بنقيض الصلاة وهو الأمر بترك الصلاة. إذن هذا بلحاظ المقدمة الثانية، لا يمكن أن يجتمع الأمر بالصلاة مع الأمر بترك الصلاة لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا، أمر بالصلاة وأمر بترك الصلاة لا يمكن اجتماعهما. واضح؟ إذن المقدمة الثانية يمكن الاستغناء، المقدمة الثالثة يمكن الاستغناء عنها، فينحصر الكلام في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. إذا تمت هاتان المقدمتان قيل صح أن يكون دليلا على مسألة الاقتضاء، أن الأمر بشيء أو وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص. يمكن لنا أن نناقش في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي أثبتت وجوب ترك الصلاة هي اعتمادا على أن مقدمة الواجب واجبة، لنا أن ننكر هذه الكبرى، نقول لا نسلم أن مقدمة الواجب واجبة، فبالتالي اختلت المقدمة الثانية، فإذا اختلت المقدمة الثانية فقط الاستدلال لاختلال إحدى مقدماته. ولهذا ذهب بعضهم إلى إنكار الوجوب الغيري، أي وجوب المقدم عند وجوب فيها كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. لكن السيد رضوان الله تعالى عليه قال أننا نحن وإن أنكرنا الوجوب الغيري، لكن هذا بالأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة الجعل، أما بلحاظ مرحلة المبادئ فنحن لم ننكر، قلنا بالملازمة من أحب شيئا أحب مقدمته، ومن أراد شيئا ومن أبغض شيئا أبغض مقدماته. بلحاظ المبادئ سلمنا بالملازمة، نعم بلحاظ الجعل لم نسلم بالملازمة. بناء على ذلك نقول ترك الصلاة بما أنه مقدمة لمحبوب وهو الإزالة، إذن يكون ترك الصلاة محبوبا، فيبقى الإشكال على ما هو عليه. نقول إذا كان ترك الصلاة محبوبا لا يمكن أن يجتمع مع الأمر بالصلاة الذي هو محبوب، لا يمكن أن يجتمع محبوب متعلقه فعل الصلاة ومحبوب متعلقه ترك الصلاة، فيبقى الإشكال على ما هو عليه، أنه بناء على ذلك لا يصح الأمر ولو بالأمر الترتبي. قال كما أن المقدمة الثانية. نعم. وهو أقول كانت المقدمة الثانية تنص على أن مقدمة الواجب واجبة. لنا أن نثقل عليها، نحن لا نسلم بأن مقدمة الواجب تكون واجبة، ولهذا وقع خلاف في وجوب المقدمة أو عدم وجوب المقدمة، وهذا الخلاف أين طرحناه؟ في مسألة الوجوب الغيري. ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه هناك أن المسألة لا تنحصر في عالم الجعل أي الوجوب، إنما نحن ندعي أن هناك ملازمة في عالم المبادئ، في عالم المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة، هناك توجد ملازمة. إذا كانت ذو المقدمة محبوبة كانت مقدمتها محبوبة، وإذا كانت ذو المقدمة مبغوضة كانت المقدمة كذلك. هنا قلنا بالملازمة بلحاظ المبادئ. حينئذ نقول المفروض أن ترك الصلاة يكون مقدمة لأي شيء؟ للإزالة. الإزالة ليست محبوبة، إذا كانت محبوبة كانت ترك الصلاة من باب أنه من أحب شيئا أحب مقدماته، فيكون ترك الصلاة محبوبا. إذا كان ترك الصلاة محبوبا لا يمكن أن يجتمع مع محبوبية فعل، لا يمكن جمعا بين النقيضين أو بين الضدين. بين النقيضين محبوبية فعل الصلاة ومحبوبية تركه لا يمكن الجمع بينهما، ومعناه أنه لا يمكن الأمر بالصلاة بنحو الأمر الترتبي، لأنه لا يجتمع مع محبوبية ترك الصلاة. قال كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها، المقدمة الثانية التي تعتمد على أن مقدمة الواجب واجب، إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ، المصالح والمحبوبية والمبغوضية، وعليه فهذه المقدمة ثابتة ولو بلحاظ المبادئ. إذن كل الإشكال لابد أن يتوجه إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثالثة وجدت أو لم توجد لا تهم، المقدمة الثانية تامة، مقدمة الواجب واجب ولو بلحاظ المبادئ، يبقى الكلام في المقدمة الأولى. في شيء واضح؟ المقدمة الأولى كانت تنص على أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لإيقاع الضد الآخر، ترك الصلاة مقدمة لإيقاع الإزالة. هذه المقدمة يمكن التطرق إليها من جهتين، الجهة الأولى من جهة الدليل عليها، والجهة الثانية من جهة مناقشة ذلك الدليل. أما الجهة الأولى، ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ قالوا الدليل على هذه المقدمة بلحاظ أن ترك أحد الضدين يشكل عدم المانع، فإذا كان يشكل عدم المانع، عدم المانع من الواضح أنه جزء من أجزاء تحقق العلة، لأن العلة مركبة من ثلاثة أجزاء، من وجود المقتضي، ومن تحقق الشرط، ومن فقدان المانع. مثلا الورقة لكي تحترق لا بد من وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ وجود النار، المقتضي يعني الذي منه الأثر، المقتضي هو النار، والشرط هو قرب الورقة إلى النار. مماسة الورقة إلى النار. هذا الشرط الذي يجعل المقتضي يؤثر أثره. وفقدان المانع أي عدم المانع على وهو الرطوبة، لأنه إذا وجدت الرطوبة لم تحترق الورقة، فلا بد من ارتفاع الرطوبة. إذا نجد أن أجزاء العلة عبارة عن وجود المقتضي، وعبارة عن ارتفاع المانع، وتحقق الشرط. فعند عدم وجود المقتضي لا يتحقق الأثر وهو الإحراق عند عدم وجود النار، وعند عدم وجود الشرط أيضا لا يتحقق الأثر الصادر عن النار ألا وهو الإحراق إذا لم تقترب الورقة إلى النار من النار. كذلك إذا وجد المانع لم يحقق المقتضي أثره، فكل معلول يتحقق عند وجود المقتضي وفقدان المانع وتحقق الشرط. إذا اتضح ذلك نقول ترك أحد الضدين يشكل عدم المانع للضد الآخر، لتحقق الضد الآخر. مثلا متى يتحقق السواد؟ إذا لم يتحقق البياض. فتحقق السواد يكون منوطا بارتفاع البياض، فالبياض يمثل مانعا من تحققه، فلا بد من عدمه، فلا بد من عدم البياض لكي يتحقق السواد. وهذا معناه أن عدم المانع، عفوا، أن البياض يكون بمثابة عدم المانع لتحقق السواد، وإذا كان بمثابة عدم المانع كان جزءا من أجزاء العلة، وإذا كان جزءا من أجزاء العلة معنى ذلك أنه يكون مقدمة لتحقق الأثر، فيكون عدم البياض مقدمة لتحقق السواد. في محل كلامنا نقول في المقام هكذا، نقول الإزالة أو عفوا قل الصلاة في محل كلامنا، الصلاة تكون مانعة من تحقق الإزالة، لا يمكن استماع الإزالة مع الصلاة، فتكون الصلاة مانعة من تحقق الإزالة. إذن متى تتحقق الإزالة؟ عند ارتفاع المانع، عند ارتفاع المانع على وهو، فنقول عدم الصلاة بمثابة عدم المانع لتحقق الإزالة، وعدم المانع جزء من أجزاء العلة، فيكون مقدمة للإزالة. فبناء على ذلك نقول ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. هذا هو وجه الاستدلال على هذه المقدمة. قال والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى وقد برهن عليها بأن أحد الضدين وهو الصلاة مانع عن وجود ضده، أي أن الصلاة مانع عن وجود ماذا؟ الإزالة. وعدم المانع أي عدم الصلاة أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين أي عدم الصلاة بهذا البيان. أي بيان؟ باعتبار أن عدم المانع يكون جزءا من أجزاء العلة، ومن الواضح أن أجزاء العلة تكون متقدمة على المعلول، تكون متقدمة على المعلول. أشكل السيد على هذا البرهان وهو أن يكون ترك أحد الضدين بمثابة عدم المانع، أو قل يكون جزءا من أجزاء العلة. حاصل الإشكال، وإن السيد أطال في البيان خلافا للحلقة الثانية فقد ذكر نفس الإشكال ولكن بعبارات قصيرة، حاصل الإشكال أن يقال: نحن نسلم أن تحقق المعلول منوط بوجود المقتضي وبالارتفاع المانع وبتحقق الشرط. الكلام في عدم المانع، ما يمنع المقتضي أن يؤثر أثره على نحوين، المانع على نحوين: تارة يكون المانع معاصرا للمقتضي وأخرى لا يكون معاصرا للمقتضي. مثال المعاصر ما هو؟ الرطوبة. الرطوبة إنما قلنا أنها مانعة لأنها عند وجود النار، إذا وجدت النار وهي المقتضي، إذا وجدت النار وهي المقتضي ووجدت معها الرطوبة، قيل أن الرطوبة منعت أن يؤثر المقتضي أثره، أن تؤثر النار أثرها، أن تقوم بدورها. من هنا يقال الرطوبة يمكن أن تتعاطر مع النار، عندنا نار وعندنا رطوبة على الورقة، فهنا نجد أن الرطوبة عاصرت المقتضي ألا وهو النار. هنا يقال أن الرطوبة لما عاصرت النار قيل أن الرطوبة مانعة من أن يقوم المقتضي بدوره، أن يؤثر أثره، هذا يسمى بالمانع المعاصر. أما إذا كان المانع لا يعاصر المقتضي، لا يعاصر المقتضي، هنا لا يمكن أن يكون هذا المانع يمثل أحد أجزاء العلة. المانع الذي يمثل أحد أجزاء العلة هو ذلك المانع الذي يكون معاصرا مع المقتضي، كالرطوبة والنار يمكن تعاصرهما، يمكن أن توجد النار ويوجد معها الرطوبة، ويقال حينئذ الرطوبة مانعا من تأثير المقتضي أثره. أما إذا كان المانع لا يعاصر المقتضي، هنا لا يسمى هذا مانع، لا يسمى مانع، لأن المانع هو الذي يمنع أن يقوم المقتضي بدوره. فإذا وجد المانع ولم يؤثر في المقتضي، إذا لا يسمى هذا مانعا. مثال ذلك محل كلامي: المقتضي للإزالة ما هو؟ مقتضي تحقق الإزالة هو إرادة المكلف. إرادة المكلف هي التي تنشأ منها إرادة الإزالة، فالمقتضي لوجود الإزالة لأثر الإزالة هو إرادة المكلف للإزالة. إذا أراد المكلف واختار الإزالة هنا تتحقق الإزالة، إذا تحقق الشرط وارتفع المانع. فما هو المقتضي لوجود الإزالة؟ إرادة المكلف. إذا أراد المكلف، أو المثال بالعكس، لا بأس، الإرادة لتحقق الصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، لا فرق، يعني نحن جئنا بمثال الإزالة، المقتضي لتحقق الإزالة هو إرادة المكلف، إرادة المكلف هي الموجب لتحقق الإزالة. إذا أراد المكلف الإزالة فهو حينئذ لا يريد الصلاة. إذا أراد الإزالة فهو لا يريد الصلاة. عدم إرادة الصلاة لا يمكن أن تجتمع مع المقتضي وهو إرادة المكلف للإزالة. لا يمكن أن يجتمع الصلاة الذي هو مانع من إرادة المكلف للإزالة. لا يمكن أن يجتمع المانع وهو الصلاة مع إرادة المكلف للإزالة، لأنه بمجرد أن يكون المكلف مريدا للإزالة يعني لا يريد الصلاة، لا يريد الصلاة، فالصلاة كمانع لا تعاصر المقتضي ألا وهو إرادة المكلف للإزالة. فهذا معنى أن هذا المانع وهو الصلاة لا يكون معاصرا للمقتضي وهو إرادة المكلف للإزالة، خلافا للرطوبة. الرطوبة يمكن أن تكون معاصرة للمقتضي وهو النار. النار والآن موجودة والرطوبة موجودة، فلهذا يقال الرطوبة مانع. أما الصلاة لا يمكن أن تكون مانعا، يعني أحد أجزاء العلة. لماذا لا تكون مانعا؟ لأنها لا تعاصر المقتضي، لأن المقتضي ما هو؟ المقتضي إرادة المكلف للإزالة. فإذا أراد المكلف الإزالة فإذا أراد المكلف الإزالة، الصلاة موجودة أو ليست موجودة؟ غير موجودة. الصلاة غير موجودة، معناه أن الصلاة كمانع لم تعاصر الإزالة التي هي لم تعاصر المقتضي ألا وهو إرادة المكلف للإزالة. إذن المانع على نحوين، مانع يعاصر المقتضي ومانع لا يعاصر المقتضي. ما هو أحد أجزاء العلة وهو عدم المانع؟ أي مانع؟ الذي يكون معاصرا للمقتضي. أما إذا لم يكن معاصرا للمقتضي هذا لا يسمى أحد أجزاء العلة. فما كان أحد أجزاء العلة وهو عدم المانع ليس منطبقا في مقامنا، وما هو منطبق في مقامنا لم يكن أحد أجزاء العلة. هذا روح الإشكال الذي ذكره في الحلقة الثانية وأيضا كرره في المقام. قال: ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول، طبعا الجواب الأول هو جواب حلي، الجواب الثاني جواب نقضي، وهذان الجوابان أيضا تطرق إليهما في الحلقة الثانية. الجواب الأول: يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي النار والشر المماسة وعدم المانع أي عدم الرطوبة. فما معنى المقتضي؟ قال: فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر. الأثر ألا وهو الإحراق، الإحراق يترشح من أي شيء؟ من النار، فالنار مقتضي. والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، الشرط وهو المماسة، مماسة الورقة إلى النار. والمانع هو الذي يمنع المقتضي من الرطوبة، يمنع النار من التأثير، أي التأثير وهو تأثير النار على الورقة لا وهو الإحراق. ومن هنا يتوقف وجود الأثر، أي وجود المعلول يعني، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي النار، يعني يتوقف الإحراق على المقتضي النار، والشرط المماسة وعدم المانع أي ارتفاع الرطوبة. وينشأ عدم الأثر أي وينشأ عدم الإحراق من عدم المقتضي، من عدم وجود نار أو عدم المماسة أو وجود المانع أي وجود الرطوبة. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع، أي لا ينشأ من فعل ينشأ عدم الأثر، لا ينشأ عدم الأثر من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. وهذا معنى لاحظ لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، أي أن يكون المانع معاصرا للمقتضي، فيكون عدم وجود المانع هو الذي يجعل المقتضي يؤثر أثره، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي، لأن تأثير المانع وهو الرطوبة إنما هو بمنعه للمقتضي، أي الرطوبة تمنع المقتضي وهو النار عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي أي عدم وجود النار لا معنى لهذا المانع، وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره أي استحال أن يعاصر المانع المقتضي استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه أي عدم المانع من أجزاء العلة. وعلى هذا الأساس الآن نطبق هذه الكبرى على المورد، وعلى هذا الأساس أي أساس؟ أساس أن المانع لا بد أن يكون معاصرا للمقتضي، أما إذا لم يكن معاصرا للمقتضي فلا يسمى أحد أجزاء العلة. إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد نجد أن المقتضي لها يعني لأي شيء للصلاة هو إرادة المكلف للصلاة. نحن مثلنا بالإزالة، المقتضي للصلاة ما هو؟ إرادة المكلف، اختيار المكلف للصلاة، هو اختار الصلاة، هذا هو المقتضي. ونعم قال نجد أن المقتضي لها أي للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف له. إذا أراد المكلف الصلاة إذا لم يرد الإزالة، فالإزالة ليست موجودة لكي تعاصر المقتضي ألا وهو إرادة المكلف للصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ لأن الإزالة ليست موجودة في فرض وجود المقتضي ألا وهو إرادة المكلف للصلاة، فلا يمكن أن يكون عدمها أي عدم الإزالة أحد أجزاء العلة. وبعبارة أخرى لك أن تقول إن شئت إنه مع وجود الإرادة للصلاة، وجود الإرادة للصلاة هذا هو المقتضي، لا حال منتظرة. ما معنى لا حال منتظرة؟ يعني لا نترقب حصول شيء، يعني الصلاة تكون متحققة عند إرادة المكلف للصلاة، لا ينتظر شيئا، بل تكون الصلاة متحققة لا حالة منتظرة مترقبة. ومع عدمها أي ومع عدم إرادة الصلاة لا مقتضي للصلاة، يعني لا يوجد المقتضي، وإذا لم يوجد المقتضي لا يصح أن يقال الإزالة مانع للمقتضي، لأن المقتضي ليس موجودا. وبعبارة ثالثة لك أن تقول المكلف بين خيارين، إذا اختار الصلاة وأراد الصلاة حينئذ لا يمكن أن يجتمع، أو قل إذا أراد الصلاة لم تكن الإزالة متحققة، لأنه عند إرادة الصلاة هو لا يريد الإزالة، فإذا لم يرد الإزالة لا تكون الإزالة مانعة عن المقتضي، مانعة تمنع المقتضي من تأثير أثره. لماذا؟ لأنه إذا أراد الصلاة معنى ذلك أنه لم يرد شيئا آخر، الصلاة متحققة لا يترقب حصول شيء آخر ألا وهو الإزالة عند إرادة الصلاة. أما إذا قلنا هو لم يرد الصلاة، إذا لم يرد الصلاة معنى ذلك المقتضي لم يوجد، لأن المقتضي ليس إلا إرادة المكلف، فإذا كان المكلف لم يرد إذن المقتضي لم يتحقق. فإذا لم يتحقق المقتضي وإن كانت الإزالة موجودة، إذا كانت الإزالة موجودة حينئذ المقتضي ليس موجودا، إذن هذا وجوده وعدمه على حد سواء. الإزالة إنما تكون مانعا في أي فرض عند وجود المقتضي، لكي يقال أن الإزالة تمنع المقتضي، والمفروض أن المقتضي ليس موجودا لأن المقتضي ليس إلا إرادة المكلف، والمفروض أن المكلف لم يرد فليكن الإزالة موجودة، لكن هذه الإزالة لم تعاصر المقتضي، أساسا المقتضي ليس موجودا لكي يقال هذا يمنع المقتضي، المقتضي ليس موجودا لكي يقال الإزالة تمنع المقتضي. ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره، كون الإزالة مانعة عن تأثيره. فإن قيل هنا يقول السيد معنى ذلك حاصل ونتيجة ما توصلتم إليه أن الإزالة لا تكون مانعة ولا تكون عفوا أن الإزالة لا تكون أحد أجزاء العلة. معنى ذلك إذا أنكرنا أن تكون الإزالة مانعة معنى ذلك أن يمكن أن تجتمع مع صلاة، يمكن أن تجتمع مع صلاة، وهذا محال، لا يمكن أن تجتمع الإزالة مع صلاة. ولهذا قال فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أن الإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم إمكان ذلك؟ الجواب عن ذلك ببيان سلس، نحن لا ننكر أن الإزالة مانعة ومنافية للصلاة، الإزالة مانعة بمعنى أنها منافية للصلاة، هذا نسلم به. ولهذا قلنا الإزالة مناف وجود للصلاة ضد الإزالة مانعة بمعناها، التفت، الإزالة مانعة بمعنى أنها منافية لا تستمع مع الصلاة، هذا أمر مسلم به، لكن لا نسلم بأن الإزالة مانعة بمعنى أن يكون عدمها أحد أجزاء، هذا لا نسلم به. أنتم عندما قلتم في المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين يكون مقدما للضد الآخر، ماذا كان برهانكم على ذلك؟ على أساس أن عدم المانع يكون أحد أجزاء العلة. نحن قلنا لكم إنما يكون عدم المانع أحد أجزاء العلة فيما إذا كان المانع معاصرا للمقتضي، والمفروض أن الإزالة لم تكن معاصرة للمقتضي وهو إرادة المكلف للصلاة. فإذا لم تكن الإزالة معاصرة للمقتضي فهي ليست مانعا بمعنى أن عدمها أحد أجزاء العلة. فإذا لم تكن الإزالة فإذا لم يكن عدم الإزالة أحد أجزاء العلة إذا لم يكن مقدمة. إذن أنتم إنما قلتم أن ترك الإزالة يكون مقدما بلحاظ أن ترك الإزالة بمثابة عدم المانع، وعدم المانع أحد أجزاء تحقق المعلول، ولهذا يكون عدم المانع مقدما لتحقق المعلول. نحن إشكالنا عليكم ما هو؟ أن الإزالة لا يمكن أن تكون أحد أجزاء العلة، لأن أحد أجزاء العلة هو ذلك المانع الذي يكون معاصرا للمقتضي، والإزالة لا يمكن أن تكون معاصرة للمقتضي وهو إرادة المكلف للصلاة. فيتضح من خلال ذلك الأمر التالي، أننا نسلم أن الإزالة مانع، لكن مانع بمعنى أنها منافية للصلاة لا تجتمع مع الصلاة، وليست مانع بمعنى أن عدم الإزالة يكون أحد أجزاء الله. وبعبارة أخرى قل المانع على معنيين، مانع بمعنى المنافي الوجودي، وهذا منطبق على الإزالة، فالإزالة منافية وجودا له، ولهذا لا يمكن اجتماع الإزالة معه. ومانع بمعنى ثاني، وهو المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة، وهذا بناء على هذا المعنى لا تكون الإزالة عدمها أحد أجزاء العلة. لماذا؟ لأن عدم المانع إنما يكون أحد أجزاء العلة فيما لو كان المانع معاصرا للمقتضي، والإزالة ليست معاصرة للمقتضي، وهو إرادة المكلف له. فلا، هذا هو حاصل الجواب على إن قلت. ما تبع شيخ أحمد؟ الإشكال هو واضح؟ ما هو الإشكال؟ الإشكال حاصله أنه أنتم أنكرتم أن تكون الإزالة مانعا، إذا لم تكن الإزالة مانع إذن يمكن اجتماعها مع فلا، وهذا باطل، يستحيل اجتماع الإزالة مع فلا، هذا الإشكال. أصل الإشكال قبل الجواب واضح أو مو واضح؟ الإشكال واضح، مثلا أقول الآن اجتماع نفس هذا الإزالة مع المقتضي إرادة المكلف للصلاة. ما وش سؤالكم؟ مثلا وين سؤالك مثلا؟ احنا جينا في الجواب بين المانعية، جبنا المانعية إن أنه لا يمكن أن تجتمع الإزالة مع المقتضي هو إرادة المكلف للصلاة، فإذا مش سؤالي ما أقول نحن أنكرنا أن تكون الإزالة مانعا، أنكرنا أن تكون الإزالة مانعا، إذا لم تكن مانع معناه أنه تجتمع معه، وهذا محال، وهذا محال أن تجتمع الإزالة مع الصلاة. كيف نجيب على ذلك؟ يعني كيف نوفق بين أننا ننكر أن تكون الإزالة مانع وأيضا نقول لا يلزم منها اجتماعها مع؟ كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ نقول نوفق بالتوفيق التالي، نسلم أنها مانع ونسلم أنها نسلم أنها لا تجتمع مع الصلاة، وفي نفس الوقت نسلم أنها ليست مانعة. كيف نقول في المقام المانع على نحوين، مانع بمعنى المنافي، وهذا منطبق على الإزالة، فالإزالة تتنافى مع الصلاة، هذا المانع بالمعنى الأول وهو المانع المنافي. وعندنا مانع بمعنى آخر، المانع هو الذي يمنع المقتضي أن يحقق أثره، المانع هو الذي يمنع المقتضي أن يحقق أثره. هذا المانع بهذا المعنى كالرطوبة، الرطوبة مانع بلحاظ أنها تمنع أن يؤدي المقتضي دوره وأن يؤثر المقتضي أثره. هذا المانع بهذا المعنى لا ينطبق على الإزالة لعدم التعاصر، فهي إنما استحال اجتماعها مع الصلاة بلحاظ أنها مانع بالمعنى الأول وهو المنافي، ولهذا لم تجتمع. أما أنها مانع بلحاظ أن عدمها أي عدم الإزالة يكون أحد أجزاء العلة، هذا لا ينطبق على الإزالة. لماذا؟ لأن عدم المانع إنما يكون أحد أجزاء العلة في هذا الفرض، في فرض ما لو كان المانع معاصرا للمقتضي، والمفروض أن الإزالة لا تكون معاصرة للمقتضي وهو إرادة المكلف للصلاة. حينئذ نقول في المقام أن الإزالة لا يمكن أن تكون مانعا بمعنى أن عدمها يكون أحد أجزاء العلة لعدم المعاصرة. المستدل استدل على أن ترك الإزالة مقدمة للصلاة. كيف أثبت المقدمية؟ كيف أثبت أن ترك أحد الضدين مقدم للضد الآخر؟ على أساس أن عدم المانع أحد أجزاء العلة. نحن نقول هذا لا ينطبق في المقام. الإزالة لا يمكن أن يقال عدمها أحد أجزاء العلة، لأن المانع إنما يكون عدمه أحد أجزاء العلة إذا كان معاصرا للمقتضي. فحصل خلاص في هذا الإشكال. نحن نعم نسلم أن الإزالة لا تستمع مع الصلاة باعتبار أنها مانع، لكن ليس مانع بالمعنى الثاني، بل مانع بالمعنى الأول. قال: كان الجواب أن المانعية التي لاحظ تجعل المانع علة لعدم الأثر أي لعدم المعلول، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر. أي مانعية بالمعنى الثاني؟ إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد علمت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرة المانعي للمقتضي. إذا كان المانع كالرطوبة معاصرا للمقتضي وهو النار، قيل أن الرطوبة مانعة. أما الإزالة المفروض أنها لا يمكن أن تكون معاصرة للمقتضي وهو إرادة المكلف له، فلا تسمى مانعا. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع والتنافي وعدم إمكان الاجتماع في الوجود، كما في الضدين يستحيل اجتماع السواد والبياض، يستحيل اجتماع الصلاة والإزالة، فلا دخل لها في تأثير. يعني ليست هي المانع بمعنى أن عدمها أحد أجزاء العلة. يعني ما يعبر عنها الضدين، يعبر عن المانع. المانع الضدان متمانعان، أمران يمتنعان أن يمتنع أن يجتمع على شيء واحد. السواد والبياض متمانعان، لكن ليس أن السواد يكون مانعا من وجود البياض. نعم، مانعا بمعنى أنه ينافيه وجودا، لا مانع بمعنى أن عدمه يكون علة لوجود البياض السواد. قال: كما في الضدين فلا دخل لها في التأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين يعني وجود الصلاة مع عدم ضده أي مع عدم الإزالة في رتبة واحد. يريد أن ينكر المقدمية السيد. المقدمة الأولى كانت تقول ترك واحد الضدين مقدمة للضد. نحن نقول إنما تتصور المقدمية إذا وجد أحدهما في مرتبة قبل الآخر. هنا يقال ماذا؟ أن أحدهما يكون مقدمة للآخر إذا كان أحدهما قبل، والآخر إذا كانت المقدمة قبل وكان ذو المقدمة بعد، قيل أحدهما يكون مقدمة للآخر لأنهما في مرتبتين قبلية و بعدية. أما إذا كان في مرتبة واحدة كما هو في مفروض الكلام إذا أراد المكلف الصلاة فمعناه أنه لا يريد الإزالة. عدم إرادة الإزالة لا يمكن أن يكون مقدم لإرادته. لماذا؟ لأنهما في مرتبة واحدة في نفس الثانية وفي نفس اللحظة التي يريد الصلاة ولا يريد الإزالة، فهما في مرتبة واحدة. إذا كان في مرتبة واحدة حينئذ لا يمكن أن يقال أحدهما مقدم للآخر، لأن المقدمية إنما تتصور إذا كان في مرتبتين أحدهما قبل نظير الوضوء والصلاة. يقال الوضوء مقدم للصلاة باعتبار أن الوضوء قبل الصلاة. أما هنا لا يمكن أن يقال عدم إرادة الإزالة مقدمة لإرادة الصلاة، لأنه لا توجد قبلية وبعدية. في نفس اللحظة التي يريد الصلاة ولا يريد الإزالة، فهما في مرتبة، في رتبة واحدة. فإذا كان في رتبة واحدة لم يكن ترك أحدهما مقدمة للآخر، فأنكرنا أصل المقدمين، فأنكرنا أصل المقدمة الأولى وهي ترك أحد الضدين مقدمة للآخر. نقول لا، ليس ترك أحد الضدين مقدمة للآخر، لأنه يمكن أن يكون أحدهما في رتبة واحدة مع الآخر. ولهذا قال ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. يأتي الجواب الثاني والثمرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.